طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، حفظكم الله، هذا هو درسنا الأول في كتاب لمح الطرف في فن الصرف لمؤلفه الشيخ من؟ أحمد ابن أحمد ابن صالح ابن شبنان حفظه الله، القائم على دار الحديث بالسدة، وقبل ذلك كان القائم على دار الحديث بردع. وأمس أخذنا مقدمة مختصرة في علم الصرف، واليوم سنقرأ جزءا من المقدمة التي أوردها المؤلف حفظه الله، ثم ندخل في درسنا. طيب، المؤلف حفظه الله ذكر مقدمة طويلة، ثم قال هنا في أما بعد، يعني بعد المقدمة، وجاء بمقدمة جميلة يعني تسمى عند أهل البلاغة، عند أن قال الحمد لله ما تصرف الليل والنهار وتعقبت الكواكب والأقمار حمدا به تصح العلل، هذه ماذا تسمى؟ براعة استهلال. طيب، ما معنى براعة استهلال؟ أن يذكر في مقدمته ما يحتوي الكتاب أو مضمون الكتاب. المهم، بعد هذه المقدمة من أجل الوقت نريد أن نأخذ اليوم الميزان الصرفي كاملا. قال أما بعد، فإن حفظ الله فإن الله حفظ دينه. أما بعد، فإن الله حفظ دينه كما وعد بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإن الدين لما انتشر في الأمة وبلغ مبلغا عظيما احتاج المسلمون إلى تدوينه، فوفق الله الرجال الصادقين لحفظه، فدون أبو بكر الصديق رضي الله عنه القرآن خوفا من ذهابه من صدور القراء لما استحر القتل بهم، وجمع عثمان الناس على مصحف واحد خوفا من الاختلاف، وهكذا دون العلماء الحديث وضبطوا ألفاظه وتخيروا رجاله وبذلوا في ذلك الغالي والنفيس، حتى صار من لم يهتم بالحديث ليس من أهله، بل فسر كثير من الأئمة الفرقة الناجية بأهل الحديث. وإنه لما انتشر اللحن في اللغة بسبب اتساع دائرة الإسلام واختلاط العرب بغيرهم حتى بلغ اللحن في القرآن مبلغه، مما أدى إلى اختلاف المعاني وتبديلها، فأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبا الأسود الدؤلي بوضع قواعد تحفظ بها لغة القرآن من الاندراس والضياع، ففعل. من هو الذي فعل؟ يعني هذا، هم يذكرون هذا القول، أن يعني أول من دون في علم اللغة علم النحو ويدخل فيه الصرف، لأنه كما سيذكر الشيخ حفظه الله أن النحو والصرف يعني كانا في فن واحد ولم يحصل التفريق بينهما إلا مؤخرا. قال هنا ففعل، يعني أبو الأسود، ودون هذه القواعد، فكان مما وضعه أبو الأسود علم الصرف الذي يعد من أسس اللغة التي تبنى عليها، فهو علم شريف جليل القدر عظيم النفع، لا يستهين به إلا جاهل، لا يستهين بعلم الصرف إلا من؟ جاهل، ولا يطعن فيه إلا حاقد، لخدمته لدين الله رب العالمين، وهو أحد علوم العربية المهمة التي تناقلها العلماء الأفذاذ، بل قال فيه ابن جني إنه أشرف شطري العربية وأغمضها لبحثه عن بنية الكلمة وأساسها. قال ولما مر أبو علي الفارسي بابن جني وهو يعلم النحو فسأله سؤالا في الصرف فلم يجب، فقال له تزبب قبل أن يتحصرم. هذا يذكرون أن العنب يكون عنبا ثم يتحصرم ثم يصبح زبيبا، فإذا انتقل من العنب إلى الزبيب مباشرة يكون نوعا رديئا وزبيب فاسد. واضح الآن؟ هذا معنى تزبب قبل أن يتحصرم، أي أصبح زبيبا قبل أن يتحصرم، فلا بد للعنب أن يتحصرم ثم ينتقل إلى الزبيب. أما إذا انتقل من العنب إلى الزبيب مباشرة فيعتبر زبيبا رديئا. قال فقال لو تزبب قبل أن يتحصرم، فقال والله لألزمنه فلزمه حتى صار إماما من أئمة الصرف، وألف فيه المؤلفات النافعة. تنبيه، انتبه هنا، قال وقد كان هذا العلم في القدم ممزوجا مع علم النحو. ما هو العلم؟ علم الصرف، كما يدل على ذلك كتاب سيبويه وغيره من كتب المتقدمين. يعني كتاب سيبويه فيه يذكر مسائل نحوية ومسائل صرفية، فالصرف والنحو يعني كان في كتاب واحد أو في فن واحد. قال بل وفي كتب المحققين كالتسهيل لابن مالك، بل حتى في كتاب ابن مالك التسهيل النحو والصرف في كتاب واحد. قال كالتسهيل لابن مالك رحمه الله، ثم احتاج العلماء إلى فصلي عن علم النحو، ففصله أبو عثمان المازني وأبو مسلم الهراء، ولم يبقى في علم النحو منه إلا ما يحتاج إليه النحوي، وتتابع العلماء على التأليف فيه. طيب إلى هنا ما الذي استفدناه الآن من هذا التنبيه؟ جلال، أن علم النحو والصرف كان فن واحد، كان في كتاب واحد، يعني امتزج النحو ممزوجا مع علم النحو، أو علم الصرف ممزوجا مع علم النحو. طيب من أول من قام بفصل علم الصرف عن النحو؟ أما أول من ألف في الصرف فالمشهور أنه أبو الأسود الدؤلي، كذلك أول من ألف في النحو أبو الأسود الدؤلي. فالنحو والصرف يعني كان في كتاب واحد أو ممزوج، الصرف كان ممزوجا بالنحو. أكمل. أبو عثمان المازني وأبو مسلم الهراء. قال هنا عليه رحمة الله حفظه الله، قال وتتابع العلماء على التأليف فيه، فمن نادر له وناظم، ومن أوسع الكتب في ذلك يعني في كتب الصرف الشافعي لابن الحاجب، فصار مخدوما لا تقل خدمته أهمية عن علم النحو وغيره، إضافة إلى تعلق كثير من العلوم وارتباطها به كعلم التجويد والقراءات والإملاء واحتياج المفسر إليه والفقيه، وهكذا أصحاب المفردات في اللغة. يعني الآن صاحب التجويد يحتاج إلى الصرف، صاحب القراءات يحتاج إلى الصرف، المدرس في الإملاء أو قواعد الإملاء تحتاج إلى الصرف، المفسر يحتاج إلى الصرف، الفقيه يحتاج إلى الصرف، أصحاب المفردات اللغوية يحتاج إلى الصرف. قال ولما قل الاهتمام بعلم الصرف بين طلبة العلم صعب فهمه عند المبتدئين منهم، فمن خلال تدريسي لهذه المادة العلمية في مراكز العلم الشرعي في اليمن حرسها الله، رأيت أن أكتب رسالة مختصرة مهذبة وضمنتها بعض أبيات ألفية ابن مالك وغيرها التي تتحدث عن علم الصرف، وذلك تسهيلا لحفظ القواعد التي قد تشرد في الكلام المنثور. وهذه الرسالة عبارة عن مقدمة لمن يريد التوسع، هذه الرسالة تعتبر مقدمة لمن يريد التوسع، وكفاية لمن يريد الاختصار. يعني كما قلنا لكم هذا الكتاب يعتبر يعني مقارنة بكتب النحو كأنك أخذت القط، هذا الكتاب يعتبر كأنك أخذت في النحو إلى أين؟ إلى القط. فمن أراد التوسع ينتقل في الكتب الأخرى، ومن أراد أن يقتصر عليه فقد يكون كافيا له. قال وكفاية لمن يريد الاقتصار، ثم تنسيقه حسب ما مشى عليه كثير من العلماء ولهم الفضل في المبدأ والمختم بعد الله عز وجل، وقد سميتها لمح الطرف في فن الصرف. تنبيه، اعلم أن الأصل في القواعد أنها أغلبية، هذه القواعد التي تذكر معنا في كتب الصرف وكذلك في كتب النحو، اعلم أنها ماذا؟ أغلبية، وقد توجد شذوذات كثيرة كما في جموع التكسير وتصريف الأفعال وغيرها، لكنها بالنسبة إلى الأصل قليلة. والمقصود بالشذوذ مخالفة المشهور عند العرب، لا المقصود بالشذوذ أنه ضعيف. قال لا أنه يرفض، بل الأفصح إثباته كما ورد عن العرب، لكن لا يقاس عليه، بل يكون القياس على المشهور. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يرزقنا الإخلاص بالقول والعمل، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. هذه مقدمة المؤلف حفظه الله. طبعا بدأ المؤلف حفظه الله بالمبادئ، وهذه موجودة، وأظن يعني من أفضل من كتب فيها من كان معه النسخة الأولى لمتن البناء البحيري. يعني بعض النسخ في متن بناء الأفعال بدأ بالمبادئ، مبادئ يعني هذا العلم، وقال الشاعر أو الناظم ها إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع، والاسم استمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. فكل علم مبادئه عشرة. بدأ المؤلف بالحد الذي هو التعريف. قال تعريف الصرف لغة مطلق التغيير، الصرف لغة ماذا؟ مطلق التغيير، ومنه قوله تعالى وتصريف الرياح أي تغييرها. طبعا الصرف أو التصريف، التصريف هذه التسمية عند السابقين أو المتقدمين كانوا يقولون عنه التصريف، والمتأخرون يقولون ماذا؟ الصرف. وسواء قلنا الصرف أو التصريف، فالصرف مصدر صرف يصرف صرفا، والتصريف مصدر صرف مثل علم تعليما، صرف تصريفا، كلم تكليما. واضح الآن؟ فسواء قلنا علم الصرف أو علم التصريف فهما بمعنى واحد. قال في الحاشية ويقال له التصريف وهما بمعنى واحد، والاختلاف من حيث اللفظ، فالصرف مصدر صرف بالتخفيف وهو اصطلاح المتأخرين، والتصريف مصدر صرف بالتضعيف وهو اصطلاح المتقدمين. والآية والتصريف الرياح يعني أي تغييرها، هذا يستدل على أن الصرف أو التصريف لغة المراد به مطلق التغيير. إذا ما تعريف الصرف لغة؟ مطلق التغيير، مع الدليل أن العرب قال الله عز وجل وتصريف الرياح، لأن القرآن نزل بلغة من؟ العرب. ما معنى تصريف الرياح؟ تغييرها. اصطلاحا ما تعريف الصرف اصطلاحا؟ قال هو علم بأصول وقواعد تعرف بها أحوال وبنية الكلمة وما يحدث لها. علم بأصول وقواعد تعرف بها أحوال وبنية الكلمة وما يحدث لها من تغيير معنوي في مدلولها، وذلك بالتصغير والنسبة والتثنية والجمع والتأنيث في الاسم. هذا التغيير معنوي في مدلولها. مثلا الآن معنى رجل غير معنى رجل، ومعنى رجل غير معنى رجلان، واضح؟ معنى رجلين، واضح الآن؟ قال تغيير معنوي في مدلولها، وذلك بالتصغير والنسبة والتثنية والجمع والتأنيث في الاسم. وتغيير لفظي في بنيتها، التغيير المعنوي واضح. الآن تغير المعنى بسبب التصغير، رجل رجيل، حسن حسين، هذا التغير حصل في المعنى بسبب ماذا؟ التصغير أو بسبب التثنية أو بسبب الجمع أو بسبب التأنيث، واضح إلى هنا؟ بقي معنا تغير في اللفظ. قال التغيير لفظي في بنيتها، وذلك بالتجريد والزيادة والحذف والإبدال والإضغام والقلب المكاني والإمالة والتحريك للابتداء والتسكين للوقف والتخفيف والنقل، وسيأتي شرح ذلك مفصلا في مواضع إن شاء الله. من يأتينا بتغيير في اللفظ؟ تجردها من أحرف الزيادة، مثلا نقول ضارب جرده من أحرف الزيادة ضرب، مضروب جرده من أحرف الزيادة ضرب، واضح؟ استخرج جرده من أحرف الزيادة خرج، هذا يعني التغير في اللفظ. قال وذلك بالتجريد أو الزيادة، مثلا كرم نأتي بزيادة أكرم، فهذا تغير باللفظ بسبب الزيادة، أو تغير باللفظ بسبب ماذا؟ الحذف والإبدال والإدغام. مثلا قلنا صام أصله صوم، فحصل ماذا؟ إعلال، يعني قلبت الواو إلى ألف، تحركت وانفتح ما قبله، وهذا الكلام عنه وعن أمثلته ستأتي في بابها، يعني ما هي التجريد، ما هي الزيادة، ما هو الحذف، ما هو الإبدال، ما هو الإدغام، ما هو القلب المكاني، الإمالة، التحريك للابتداء، التسكين للوقت، التخفيف، هذا سيأتي، دروس ستأتي، بس يكفينا مثال. التغير المعنوي يحصل بأشياء كثيرة، منها مثلا التصغير، يتغير المعنى، معنى رجل غير معنى رجيل، معنى حسن غير معنى حسين، ذاك تصغير. طيب والتغير في اللفظ واضح. طيب قال النيساري الصرف علم بأصول يفهم بهن أحوال مباني الكلم أو الكلم، عندكم هكذا بالضم كلم، ها عند الشعراء لا، الكلم بضم الميم أو بالسكونية بالقافية بالكسر سهل. الصرف علم بأصول يفهم بهن أحوال مباني الكلم، قلنا لكم قلتم لا ما عجبكم حق الكلم، تمام. إذن الصرف علم بأصول يفهم بهن أحوال مباني الكلم، الكلم الكلمي. طيب سهل إن شاء الله، يعني نحن اعتمدنا على شاعر، ها ما لي دخلنا الكلمي. طيب الكلمي خلاص بعدكم، المهم احفظها. ما الشاهد من هذا البيت؟ تعريف الصرف اصطلاحا، قال الصرف علم بأصول يفهم بهن أحوال مباني الكلم. قال والمهم في هذا العلم معرفة القسم الثاني وهو التغير اللفظي. قلنا الصرف يعني علم بأصول وقواعد تعرف بها أحوال أبنية الكلمة وما يحدث لها من تغير معنوي أو تغير لفظي. طيب ما المهم هنا معنا؟ التغير اللفظي. طيب إذن بدأ المؤلف بالمبادئ، فذكر تعريف الصرف لغة التغيير، واصطلاحا علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال أبنية الكلمة وما يحصل لها من تغير لفظي أو تغير معنوي، والمراد هنا التغير اللفظي. طيب فائدته، ما فائدة هذا العلم؟ قال وثمرته، فائدة هذا العلم وثمرته صون اللسان عن الخطأ في المفردات، هذه الفائدة الأولى. تخفيف الألفاظ الثقيلة ليسهل النطق بها. مثل ماذا؟ لفظ ثقيل خففناه. ها؟ لا. قتالا. طيب مثال أسهل، نريد مثال أسهل. هات. طيب مثلا مدد، لكن سيقول قائل هي سهلة علي. مدد مدد يعني ما في فرق. أيش المثال الذي ذكرته أنت؟ مثلا ضارب زيدا. أين الصرف؟ نحن نريد مسألة صرفية. اتصال مثلا. اتصال مثلا. استبر هذا الأصل، فهم حصل لها علة صرفية فقالوا ماذا؟ اصطبر. أبدلوا التاء بالطاء فقالوا ماذا؟ اصطبر. ولهذا اصطبر على وزن افتعل، لأن أصل الطاء تاء لكن فيها ثقل. انظر، استبر اتصل. انتم معنا؟ ايش تقول؟ اتصل. تقول ماذا؟ اتصل. لا، اتصل كي اتصل ثقيلة، لكن تقول ماذا؟ اتصل. أنتم معنا الآن؟ فهمتم كيف التخفيف؟ الآن كانت ثقيلة، نأتي بهذا المثال ودعه كمثال. استبر ثقيلة بخلاف ماذا؟ اصطبر أخف. كذلك اتصل ثقيلة، اتصل أخف منها. واضح الآن؟ طيب، قال هنا تخفيف الألفاظ الثقيلة ليسهل النطق بها. حفظ اللغة وإثراؤها بوجود المشتقات المتكاثرة. حفظ اللغة العربية إثراؤها بوجود المشتقات المتكاثرة. مثلا ضرب تشتق منه مثلا الأمر يضرب، المضارع يضرب، المصدر مثلا على قولنا المصدر هو أصل المشتقات، فتشتق منه الماضي، المضارع، الأمر، اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغ المبالغة. فهذا من إثراء اللغة بكثرة المفردات، وهذا لا يوجد الإثراء في غير اللغة العربية. طيب، انتهينا من ثمرتها. كم ذكر لها ثمار؟ ثلاث. قال موضوع الألفاظ العربية ولا يدخل في الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، فخرج الحرف وجبوا. طيب، هذا ما موضوع علم الصرف؟ قال الألفاظ العربية. هل جميع الألفاظ العربية؟ لا. قال لا يدخل إلا في الأسماء المتمكنة، يعني لا يدخل في الأسماء المبنية. الأسماء المتمكنة سواء المنصرفة أو غير المنصرفة، الأسماء المتمكنة. إذن الأسماء المبنية لا يدخلها الصرف. قال والأفعال المتصرفة، أخرج الأفعال الجامدة، الأفعال الجامدة لا يدخلها الصرف. قال فخرج الحرف وشبهه. ما هو شبه الحرف؟ الآن خرج الحرف، واضح؟ وشبه الحرف الأسماء المبنية والأفعال الجامدة. جامدة الله. ضرب فعل مبني. طيب، انتبهوا معنا. إذا نقول الصرف يدخل في شيئين، في الأسماء المعربة، الأسماء المعربة يدخلها صرف، والأفعال المتصرفة مبنية أو معربة. الأفعال المتصرفة مبنية مثل ضرب أو معربة مثل يضرب، يدخلها الصرف. طيب، ولا يدخل الصرف على ثلاثة أشياء. الحروف لا يدخلها الصرف أبدا، كذلك الأسماء المبنية لا يدخلها الصرف، كذلك الأفعال الجامدة لا يدخلها الصرف. عندك يا عبد الله، الأسماء المبنية هل يدخلها الصرف؟ الأسماء المبنية، الأفعال المتصرفة، والأفعال الجامدة لا يدخلها. تمام، أحسنتم. قال ابن مالك في الخلاصة، ما هي الخلاصة؟ الألفية. حرف وشبهه من الصرف بريء، وما سواهما بتصريف حري. حرف واضح، الحروف كلها لا يدخل الصرف. شبه الحرف الأسماء المبنية والأفعال الجامدة. قال تنبيه، قد يدخل التصريف بعض الحروف، يعني بعض الحروف يدخلها التصريف أو الأسماء المبنية والأفعال الجامدة، لكن على الشذوذ. يعني قلنا الحروف لا يدخلها تصريف، الأفعال الجامدة لا يدخلها تصريف، الأسماء المبنية لا يدخلها تصريف، هذا الأصل. لكن نقول قد يدخل التصريف على بعضها، ولكن هذا من باب الشذوذ. قال لكن على الشذوذ مع عدم مراعاة القواعد غالبا، يعني يدخلها لكن بدون مراعاة القواعد، أو يكون دخوله نسبيا لا تصريفا محضا. من يذكر؟ من يذكر؟ مر معنا في الألفية في الأسماء الموصولة، أقربها لكم. هذا دون سماع غيرها وغيرنا. لا أنا أريد في مر معنا في الألفية، قلنا يعني أو في شرح الألفية ذكر التصريف أو التصغير في الأسماء الموصولة. هات صغر شذوذا الذي التي وذا مع فرعون، وصغر شذوذا الذي التي، ماذا قالوا؟ الذي اللذي التي اللتي. هذا التصغير ما له شاذ، هذا التصغير شاذ، انتهينا منها. طيب استمداده من أين يستمد علم الصرف؟ من أين يؤخذ؟ قال من القرآن والسنة وكلام العرب. واضعه قال لم يعرف على وجه التحديد من الذي وضعه ومتى وضع، والذي اشتهر أنه أبو الأسود الدؤلي، ذلك أن الصرف كان في القديم خليطا مع علم النحو وجزءا منه، وأول من فصله علما مستقلا أبو مسلم الهراء بتشديد الراء، وأبو عثمان المازني. حكمه فرض كفاية. درجته العلمية معلوم أن شرف العلم لشرف المعلوم، فلما كان له ارتباط بالقرآن والسنة من حيث ضبط الألفاظ كان له منزلة عظيمة، ولذلك ينبغي ألا يستهان بتعلمه وتعليمه، ولا سيما وهو أصل اللغة. الصرف يعتبر أصل اللغة. قال لبحثي عن أصل المفردات، قال أبو الفتح ابن جني إن علم الصرف أشرف شطري العربية وأغمضها، إن علم الصرف أشرف شطري العربية وأغمضها. طريقة الوصول إليه كيف نصل إليه؟ قال مشافهة العرب، يعني هذه المفردات وتصريفها، ونقول مثلا الآن حسنة على وزن فعلة، من أين لنا هذا؟ نشافه العرب، أنت معي يا فلان، نشافه العرب. سمع عن العرب أنهم يقولون في حسنة يقولون حسنة على وزن فعلة. قال مشافهة العرب والأخذ عنهم، وهي منتفية لانتفاء العرب. أيش عندكم؟ الأصلاء الذي لم يخالط ألسنة لم يخالط ألسنتهم التغيير، يعني لم يحصل التغيير التغير التغير فاعل يخالط، لم يخالط التغير ألسنتهم. اثنان الأخذ من القواميس وكتب المفردات، وهي الطريقة المثبتة اليوم. مسائله هي أصول وأصوله وقواعده المذكورة فيه. انتهينا من المبادئ حفظكم الله، واضح. هذه أهم شيء في المبادئ، يحفظ تعريف الصرف لغة واصطلاح، والباقي يحتاج إلى فهم، الباقي يحتاج إلى فهم. طيب ننتقل اليوم وندخل معكم في الميزان الصرفي طبعا، وهكذا عادة جميع من يؤلف أو يكتب في الصرف أن يبدأ بماذا؟ بالميزان الصرفي. طيب قبل أن ندخل في تعريف الميزان الصرفي، الميزان الصرفي جعله العلماء وأخذه من مادة الفاء والعين واللام. اصطلح الصرفيون على هذه المادة، على مادة الفاء والعين واللام، اصطلحوا عليها. وبعضهم ذكر علل لماذا اصطلحوا عليها، ها؟ منهم من قال لسهولتها، منهم من قال تشتمل على جميع، يعني على أصول المخارج، على أصول المخارج. الفاء من أين؟ من الشفتين. والعين من الحلق، واللام من اللسان. واضح؟ هذا قول. وأيضا منهم من قال هات أن أي فعل يسمى أي حدث يسمى أي حدث يسمى فعل. وعموما هم اصطلحوا على فعل. لو نحن اصطلحنا على ضربة لا مانع نقيس أي كلمة بالضاد والراء والباء، فنقول مثلا جعفر على وزن فعلًا، يعني لو جعلنا على من ضربة ضربة لا مانع. طيب قفل على وزن فعل. طيب أريده من ضربة ضرب. جمل على وزن جمل على وزن فعل، اجعله من ضربة ضرب. مثلا إبل على وزن فعل، اجعله من ضربة ضرب. لا مانع، هذا اصطلاح، اصطلحوا عليها ونراها سهلة فنبقى عليها. إذا اصطلح النحاة على الصرفيون على مادة الفاء والعين واللام، وجعلوا الميزان مكون من ثلاثة أحرف. قالوا لأن أكثر الكلمات ثلاثية، أكثر الكلمات سواء كانت أسماء معربة أو كانت أفعالا متصرفة، أكثرها ماذا؟ ثلاثية. أكثر الكلمات وأكثر الأسماء ثلاثية. أنا لو جئت تنظر في كثير من الأسماء ومن كثير من الأفعال المتصرفة التي نتداولها تنظر أنها ثلاثية، كتب فهم قام صام شرب وقف جلس نظر، ثلاثية. فقالوا إذا نتخذ الميزان الصرفي من مادة الفاء والعين ويكون الميزان مكون من ثلاثة أحرف. لماذا يا أحمد؟ لأن أكثر الكلمات ثلاثية، الأسماء المعربة أكثرها ثلاثية، الأفعال المتصرفة أكثرها ثلاثية. طيب حفظكم الله، الآن إذا كانت الكلمة ثلاثية، أنا آتي بالميزان بطريقة مختصرة، بطريقة مثل البناء، الزوائد سنقرأها سويا. طيب إذا كانت الكلمة ثلاثية فنزينها بمادة الفاء والعين واللام، ونحرك الميزان بحركات الموزن. طيب أسماء معربة مثل ماذا؟ مثلا قف، مثلا إبل، دؤل، مثل إيش؟ زد، علم. طيب هذه أسماء، قفل على وزن فعل، الحرف الأول نجعله يقابل الفاء، والحرف الثاني يقابل العين، والحرف الثالث يقابل اللام. ولهذا تجد عند قراءتك في الكتب يقولون فاء الكلمة، مثلا يقولون قف فاء الكلمة مضموم، ما مرادهم؟ الحرف الأول. يقولون عين الكلمة ساكن، ما مرادهم؟ مثلا أن تأتي إلى كلمة قف ولا تكون قفلا، يقولون قف، ثم يقولون فاء الكلمة مضموم، أنت تجد الفاء ساكن. طيب أين الفاء؟ ما عندنا فاء. ويقولون عين الكلمة ساكن، تبحث الكلمة كلها ما يوجد فيها عين، واضح الآن؟ فهم يريدون بفاء الكلمة الحرف الأول، وبعين الكلمة الحرف الثاني، وبلام الكلمة الحرف الثالث. مثلا نأتي إلى كلمة إيش؟ من يأتي بكلمة ليس فيها لا فاء ولا عين ولا لا؟ ها؟ إبل فيها لا، أريد اسم ليس فيه فاء ولا عين ولا لام، اسم أنس. ها؟ درج، تمام درج، أحسنت درج. الآن تجد فيك كلامهم يقول لك درج، فاء الكلمة مضموم، عين الكلمة ساكن، لام الكلمة. طيب تنظر معنا دال وراء وجيم، فما المراد يا عامد؟ ما المراد بفاء الكلمة؟ أول النوع، وسط الكلمة، عين الكلمة الحرف الثاني، واضح؟ انتبه، فاء الكلمة الحرف الأول، عين الكلمة الحرف الثاني، لام الكلمة الحرف الثالث. اتضحت الآن؟ إذن الصرفيون إذا قرأت مثلا في كلمة يقول لك فاء الكلمة، يعني فاء الكلمة مرادهم بها الحرف الأول، عين الكلمة الحرف الثاني، لام الكلمة الحرف الثالث. طيب الآن هذه الكلمات بماذا نحركها؟ يا عفوا، بماذا نزينها؟ بالفاء والعين واللام. طيب الميزان بماذا نحركه؟ بحركات الموزن، فنراعي في الميزان الحركات والسكنات، نراعي في الميزان ماذا؟ الحركات والسكنات. فقف نقول على وزن فعل، إبل على وزن فعل، دعل هذا النائم على وزن دعل، على وزن دعل فعل، علم على وزن فعل، درج على وزن فعل، وهكذا. نراعي في ميزان، أولا نزن الكلمة بمادة الفاء والعين واللام، ثم نحرك الميزان بحركات الموزون، نحركه أو نقول نراعي في الميزان، يعني الميزان من حيث الحركات والسكنات نعامله معاملة من؟ الموزون. كذلك من حيث التقديم والتأخير، ومن حيث الحذف والإثبات. فما حصل للكلمة الموزونة من تقديم أو تأخير أو من حذف فيحصل لمن؟ للميزان. فماذا الآن نقول؟ قل، قل على وزن فل. لماذا؟ لأن أصل قل قال، حذفنا الحرف الثاني، صح أم لا؟ فنحذف ما يقابل الحرف الثاني بالميزان، الحرف الثاني يقابل من؟ العين، فنحذف العين. طيب ولو قلنا قاض على وزن قاض، قاض على وزن فاع أو فاعل، واضح الآن؟ قي على وزن ماذا؟ عي، أصله وقع، وقع على وزن فعل. حذفت الواو نحذف ما يقابل وهو الفاء، حذفت الألف نحذف ما يقابل وهو اللام، فماذا يبقى؟ العين، فنقول قي على وزن عي. إذا نراعي في الحركات والسكنات الميزان أو الكلمة الموزونة، نزنها بمادة الفاء والعين واللا، ثم نحرك الميزان بحركات الموزون، فإن حصل للكلمة الموزونة حذف، نحذف ما يقابل هذا الحرف أين؟ في الميزان. حصل تقديم أو تأخير في الكلمة الموزونة، نقدم أو نؤخر ما يقابل هذه الكلمة أين؟ في الميزان. مثلا قدمنا الحرف الأول على الثاني، في الميزان نقدم العين على الفاء. قدمنا الحرف الثاني على الأول، في الميزان نقدم ماذا؟ العين على الفاء. طيب سيأتي مثال. طيب حفظكم الله، نرجع إلى موضوعنا. إذن الآن أخذنا أن الكلمات العربية توزن بمادة الفاء والعين واللا. طيب هذا الميزان بماذا يحرك؟ من حيث الحركات والسكنات ماذا نراعي فيه؟ حركات الموزون. طيب إذا كانت الكلمة ثلاثية، إذا كانت الكلمة ثلاثية اسما أو فعلا، نزنها بالفاء والعين واللا. الاسم مثلا قلنا درج فعل، درج على وزن فعل، إبل على وزن فعل. طيب الأفعال، ضرب على وزن فعل، علم على وزن فعل، فهم على وزن فعل، حسن شرف على وزن فعل. إذن الكلمة الثلاثية نزنها بمادة الفاء والعين واللام فقط، سواء كانت اسما أو فعلا، هذه الثلاثي المجرد الذي لا يوجد فيه حرف زيادة. طيب إذا كان رباعي مجرد، رباعي مجرد، طبعا لا يوجد اسم ثنائي أو فعل ثنائي مكون من حرفين، الرباعي المجرد نزنه كذلك بمادة الفاء والعين واللام اسما كان أو فعلا، ونحرك الميزان بحركة الموزون. طيب ستقول الميزان مكون من ثلاثة أحرف، والكلمة الموزونة جعفر مكون من كم؟ أربعة حروف. دحرجة مكون من كم؟ أربعة حروف. كيف تزن هذا بهذا؟ هذا ظلم. الميزان ثلاثة أحرف والموزون أربعة حروف، فنقول نزيد للميزان لام، نزيد لام. إذا كانت الكلمة ثلاثية نزينها بفعل ولا نعمل شيئا آخر. إذا كانت الكلمة رباعية أصول، يعني أربعة حروف أصلية لا يوجد حرف زائد، فنزينها بفعل ونزيد لام، فنقول جعفر، جعفر على وزن فعلل. طيب دحرج على وزن فعلل. إذن الكلمة الثلاثية نزينها بالفاء والعين واللام بدون زيادة أي شيء. الكلمة الرباعية الأصول أو رباعي مجرد، أي مجرد عن حرف الزيادة، نزينه بالفاء والعين واللام ونزيد لام يقابل الحرف الرابع. طيب خماسي أصول، خماسي أصول أو خماسي مجرد، وهذا لا يكون إلا في أسماء، لا يوجد فعل خماسي مجرد. خماسي أصول فعل مكون من خمسة أحرف أصلية، هذا في الأسماء. طيب بماذا نزينه؟ بمادة الفاء والعين ولا، لكن نزيد لام. الرباعي زدنا لاما، الخماسي كم نزيد؟ نزيد لام. مثلا سترجل، سترجل على وزن فعلل، سفرجل على وزن فعلل. طيب الآن أرجع إليكم، الكلمة الثلاثية يا عبد الوهاب، ما شاء الله معك جوال مبارك، هاقم يا عبد الوهاب قم. الكلمة الثلاثية المجردة، كلمة ثلاثية يعني ثلاثة حروف أصلية لا يوجد حرف زائد، بماذا نزينها؟ بالميزان الصرفي. ما هو الميزان الصرفي؟ اكتروني أو حساس أو الفاء والعين واللام. هل نزيد لاما أو شيء؟ طيب والرباعي المجرد فعلا أو اسما؟ دعوه، بماذا نزينه؟ نزينه بميزان الصرفي، ويكون إذا كان زائد على حسب ما يحدث أو يضرب أو يقتل أو يلعب بالجوال. انتبه معنا، انتبه معنا حضرة الله، هذا الدرس مهم لفهم الدروس الآتية. الميزان الصرفي فهمه مهم لأن بفهمه ستفهم الدروس الأخرى. عندك يا عبد الرحمن، إذا كانت الكلمة ثلاثية مجردة نزينها بفعل ولا نعمل شيئا بمادة الفاء والعين واللام، ونحرك الميزان بحركات الموزون. طيب إذا كانت الكلمة رباعية مجردة فعلا أو اسما، نزينها بفعل ونزيد لاما. إذا كانت خماسية مجردة وهذا لا يكون إلا بالأسماء، نزينها بمادة فعل ونزيد لام. أنتم معنا؟ إذن الثلاثي نزينه بفعل، الرباعي نزيد لاما، الرباعي المجرد نزيد لاما، الخماسي المجرد نزيد لام. أعيد الكلام، الثلاثي المجرد نزينه بفعل، الرباع المجرد نزينه بفعل ونزيد لاما. الخماس المجرد نزينه بفعل ونزيد لاما. طيب انتهينا، انتم معنا الى هنا. الان ننتقل حفظكم الله الى المزيد، ثلاثي مزيد او رباعي مزيد، يعني في حرف زائد على الاصول. اولا نقول المزيد، الزياده على القسمين، الزياده بغض النظر كانت في مزيد الثلاثي او في مزيد الرباعي، الاصول نزنها بالفاء والعين واللام. ان كانت الاصول ثلاثيه فنزنها بالفاء والعين واللام فقط، رباعيه نزيد لاما، الاصول الخمسه نزيد لاما. طيب الان اذا كانت الاصول ثلاثه ومعنا حرف زائد كيف نتعامل مع الزائد؟ الاصول اربعه ومعنا حرف زائد كيف نتعامل مع الزائد؟ واضح؟ مثلا نقول الاصول الحروف الاصليه ثلاثه ومعنا حرف زائد كيف نتعامل معها؟ معنا حرفان زائده ثلاثه احرف زائده، كيف نتعامل مع الزياده؟ نقول هذه الزياده على قسمين، انتبه معي يا احمد، الزياده على قسمين، واحد تكرير حرف اصل، اثنين تضعيف، هذا طبعا الف وباء، الزياده على قسمين. النوع الاول تكرير لحرف اصلي او تضعيف لحرف اصلي، هذه الزيادة الأولى. الزيادة الثانية ليست تكريرا لحرف أصلي ولا تضعيفا لحرف أصلي، الزيادة ليست من هذين النوعين، مثلا من أحرف سألتمونيها، واضح؟ إذا الزيادة في الكلمة التي هي اسم أو فعل إما أن تكون هذه الزيادة تكرير لحرف أصلي أو تضعيف لحرف أصلي. التكرير نكرر الحرف الأصلي، التضعيف نشدد الحرف الأصلي بالمثال يتضح، وإما أن تكون الزيادة ليست تكريرا ولا تضعيفا لحرف أصلي خارج عن الحروف الأصلي. طيب نمثل تكرير لحرف أصلي، مثلا نقول جلد جاء لا باء، الحروف الأصلية الجيم واللام والباء، جلب على وزن فعل. طيب أردنا أن نلحق جلب بدحرجة نزيد باء، يعني هنا الزيادة زادوا الباء للإلحاق، هذه الزيادة هل هي تكرير لحرف أصلي؟ يعني هل يوجد معنا في الحروف الأصلية باء؟ جاء لا باء، معنا جيم ولام باء، فهو زاد باء، إذا كرر حرفا أصليا، لو زاد جيما كرر حرفا أصليا، لو زاد لاما كرر حرفا أصليا، هذا معنى تكرير أصل، هذا معنى تكرير أصل، يعني جاء بالزيادة تشبه الحرف الأصلي الموجود. الآن جاء باء زاد باء فكرر ماذا؟ حرف أصلي موجود، كرر حرفا أصليا موجودا، واضح الآن إلى هنا؟ طيب لو زاد دال جلبت مثلا، أو راء جلبر مثلا، أو قاف جلب قط، واضح؟ هنا الزيادة ليست تكرير لحرف أصلي لأنه لا يوجد في الحروف الأصلية قاف أو راء أو دال، واضح الآن إلى هنا؟ اتضحت؟ طيب تضعيف حرف أصلي مثلا أن نقول قتل، ولا نقول علم، خلوا ادعوكم من القتل، علم. طيب فهم، فهم، انتظر معي، فهم فهم على وزن فعل. الآن لو جاء بالزيادة تضعيف لحرف أصلي، يعني يشدد الميم يشدد الفاء، هل الهاء تشدد؟ ها يشدد، تمام، المهم يشدد، فيقول في فهم ماذا؟ فهم، وفي مثلا علم علم، وفي ضرب ضرب، وفي قتل قتل، وفي مثلا كلم، وفي كذلك سلم إلى آخر، واضح الآن؟ طيب انتبه معي الآن الذي أريده، الآن كلم، وكذلك مثلا ضرب، الآن أصل الفعل ضرب، أصل الفعل ماذا؟ ضرب، ماذا عمل؟ ضعف الحرف الأصلي، ضرب ضاد وراء باء، الحرف الأصلي الذي هو الراء ضعفه أي شدده، والحرف المشدد عبارة عن كم؟ عن حرفين. إذا انتبه معي، هذا هو الشاهد الآن، إذا كانت الزيادة تكرير لحرف أصلي أو تضعيف لحرف أصلي فماذا نعمل؟ نكرر أو نضعف ما يقابل هذا الحرف الأصلي في الميزان، فنقول قتل قاتل على وزن فعل فعل. طيب قتل على وزن فعل، ضرب على وزن فعل، سلم على وزن فعل، فهم على وزن فعل. واضح؟ إذا كررنا ما يقابله بالميزان. طيب جلب على وزن فعل، جلبب فعل، لا لأنه كرر حرف أصلي وهو الباء، والباء يقابل في الميزان اللام فنكرر اللام. واضح الآن؟ طيب واضح؟ طيب أحسنتم. إيش؟ زوج على وزن فعل، زوج. طيب انتبهوا معنا، حانب في هذه اللغة. طيب انتبهوا معنا، أنتم معنا إلى هنا. هذا ضابع الله يعينك. طيب انتبهوا معنا الآن. عدد على وزن ها فعل، لأنه سيحصل الإدغام في الميزة. طيب انتبهوا معنا حفظكم الله، انتبه معي. إذن الذي نريده الزيادة على قسمين، تكرير لحرف أصلي أو تضعيف لحرف أصلي، هذا النوع الأول. الزيادة يا فلان يا المتكلم صاحب العمامة الحمراء وصاحبه، الزيادة ليست تكريرا ولا تضعيفا لحرف أصلي، فهذه ننزلها بلفظها، ننزلها بلفظها. مثلا ضرب المضارع يضرب على وزن يفعل، اضرب على وزن افعل. انظر الآن، يضرب على وزن يفعل، الياء زائدة فأنزلناها بلفظها. أضرب على وزن أفعل، نضرب نفعل. طيب الآن ضرب اسم الفاعل ضارب، ضرب على وزن فعل، اسم الفاعل ضارب على وزن فاعل، مضروب مفعول. انظر الآن مضروب، هذه الزيادة معنى الميم زائدة والواو زائدة. طيب حفظكم الله، الآن مضروب على وزن مفعول، الزيادة الأخرى أنزلناها بلفظها مفعول، أنزلنا الميم بلفظه والواو بلفظه. أنتم معنا إلى هنا. طيب هنا معنا سؤال آخر، كيف نعرف أن هذا الحرف زائد أو أن هذا الحرف أصلي؟ نقوم بتصريف الكلمة، فالذي يثبت في جميع التصاريف ولا يسقط فهو الأصلي، والذي يسقط في بعض التصاريف بدون علة تصريفية فهو الزائد. الأصلي لا يسقط إلا لعلة تصريفية. مثلا الآن نأتي إلى ضرب، الماضي ضرب، المضارع يضرب، الأمر اضرب، اسم الفاعل ضارب، اسم المفعول مضروب، المصدر ضربا، مثلا صيغ المبالغة ضرار أو ضرب، قس عليها. لو جئت تنظر في جميع التصاريف الضاد والراء والباء موجودة، إذن الضاد والراء والباء أصلية، وما عداها ماذا يكون؟ زائدة. وما عدا الضاد والراء والباء زائد، فمثلا ضارب الألف زائدة ليست موجودة في جميع التصاريف، مضروب الميم والواو زائدة ليست موجودة في جميع التصاريف، يضرب الياء زائدة ليست موجودة في جميع التصاريف. واضح الآن؟ إذن الزيادة إذا كانت تكرير لحرف أصلي أو تضعيف لحرف أصلي ماذا نعمل؟ نكرر أو نضعف ما يقابله بالميزان. الزيادة إذا كانت ليست تكريرا ولا تضعيفا لحرف أصلي فننزلها بلفظها. طيب الآن نأتي بمثال جمع بين الزيادتين، سنأتي بمثال جمع بين النوعين من الزيادة. ماذا قلت يا عمر؟ اغدودنا. طيب عندك اغدودنا، اغدودنا على وزن افعو على. أين الزيادة التي أنزلناها بلفظها؟ الهمزة ليست تكريرا لحرف أصلي ولا تضعيفا فأنزلناها بلفظها، والواو كذلك أنزلناها بلفظها. طيب أين الزيادة التي هي تكرير لحرف أصلي؟ العين. طيب في الدال اغدودنا مثلا نقول الهمزة زائدة والواو زائدة والدال الثانية زائدة، فالدال الثانية هي تكرير لحرف أصلي فكررنا ما يقابلها بالميزان، كررنا ماذا؟ العين. والهمزة والواو ليست تكريرا ولا تضعيفا لحرف أصلي فماذا عملنا؟ أنزلناها بلفظها. واضح إلى هنا؟ طيب انتبه معي، إذا حصل حذف في الموزون يحصل حذف من الميزان، مثل قل على وزن فل، قاض على وزن فاعل، يد على وزن فع، أحسنت، يد على وزن فع، ري على وزن عي، ري رأى أصلها أرى، واضح؟ حذفت الهمزة وحذفت اللام يعني الحرف الأخير الذي هو الألف، ماذا بقي؟ ري الراء. إذن عيد. وقع على وزن فعل، وقع فعل. طيب قي عيد، واضح إلى هنا؟ حفظكم الله. طيب إذا حصل قلب مكاني، قلب مكاني في الموزون، يحصل القلب في من؟ في الميزان. معنا مثال، والمؤلف زاد مثال، مثلا يأسا يأسا. طيب يقولون أصل أصله أيسا، أصله ماذا؟ اليأس. أيسا أصله من اليأس، نعم من اليأس. ما الذي حصل؟ انظر، أيسا تقدمت الهمزة على إيش؟ على الياء، تقدمت الهمزة على الياء، لأن الأصل يأسا، واضح؟ فنقول أيسا على وزن عفلة، بما أننا تقدمت الهمزة على الياء وهي العين، فنقدم في الميزان العين على الفاء، فنقول أيسا على وزن عفلة، أيسا على وزن عفلة، واضح؟ طيب طيب افتح الكتاب حفظك الله. المثال الثاني سنقرأه الوقت. طيب اصبروا معنا قليلا حفظكم الله. من الذي قال انتهى؟ يبقى واقفا. من هو الفضولي هذا الذي ساعته غلطانة وهو غلطان أيضا؟ من هو؟ طيب قال الميزان الصرفي، نحن ما أخذنا التعريف، ما أدري هو ما ذكر له تعريف. قال الميزان الصرفي وهو أدق الموازين، لأنه لا بد فيه من مراعاة أربعة أمور: الحركات والسكنات، هذا ذكرناه. فالميزان يحرك بحركات من؟ الموزون، من حيث الحركات والسكنات. التقديم والتأخير ذكرنا، إذا حصل تقديم أو تأخير في الموزون فيحصل تقديم أو تأخير في الميزان، انتبه يا عمر لرأسك. الأصول والزوائد، الأصول والزوائد، يعني نعرف من خلال الميزان الحروف الأصلية ونعرف الحروف الزائدة، فالزائد قلنا ننزله بلفظه إذا لم يكن تكريرا ولا تضعيفا لأصل، ونكرر أو نضاعف ما يقابل في الميزان إن كان تكريرا أو تضعيفا لأصل. الحذف وعدمه، إن حصل حذف من الموزون يحصل حذف من الميزان. قال آلة الوزن هي مادة فعل وهي الفاء والعين واللام، واختارها العلماء ثلاثية لأن أكثر ما ورد عن العرب من كلمات ثلاثي، والثلاثة أصل الكلمات التي توزن، حيث إن الاسم المعرب والفعل المتصرف لا ينقصان عن ثلاثة أحرف إلا لعلة. قال ابن مالك وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير، يعني أي اسم ثلاثي، أي فعل ثلاثي، فإذا وجدت اسم ثنائي مثل يد فحصل له حذف، حصل له حذف. قال وقد جعل الفاء تقابل الحرف الأول، والعين تقابل الحرف الثاني، واللام تقابل الحرف الثالث. قال ابن مالك بضمن فعل قابل الأصول في وزنه، يعني بمادة فعل قابل الأصول، الحرف الأصلي الأول يقابل الفاء، والحرف الأصلي الثاني يقابل العين، والحرف الأصلي الثالث يقابل اللام. قال طريقة الوزن، انتبه معي. قال أولا أن تكون الحروف الحروف عندكم هكذا، أن تكون حروف الموزون أصولا، فإن كان ثلاثيا فيوزن على فعل، نحو ضرب على وزن ماذا؟ فعل، جمل فعل، كتب فعل، شد فعل، أصله شدد. قال وإن كان رباعيا زدنا لاما ثانية، نحو جعفر فوزنه فعلا، دحرج كذلك يعني فعلل. وإن كان خماسيا زدنا لاما ثالثة، نحو سفرجل على وزن فعلل، فتدغم اللام الأولى في الثانية فيصير فعلل، ولا يكون الخماسي الأصول إلا في الاسم. قال ابن مالك وضاعف اللام إذا أصل بقي، يعني إذا كانت الكلمة ثلاثية فنزنها بفعل، إذا بقي أصل رابع نضاعف اللام، إذا بقي أصل خامس نضاعف اللام، يعني نزيد لاما أو لامين. قال وضاعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقاف فستقي، يا فستق على وزن فعلل، تمام. قال ثانيا أن يكون الموزون فيه زيادة فتبدأ بتجريد الأصول لمعرفة مواضعها، ثم تنظر إلى نوع الزيادة فإن كانت الزيادة ناشئة عن تكرير حرف أصلي أو تضعيفه فيكرر أو يضعف ما يقابل في الميزان، نحو قطع بتجديد الطاء على وزن فعل وجلب باء على وزن فعل لا، وهكذا. قال ابن مالك وإن يك الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن مال الأصلي. قال وإن كانت الزيادة ناشئة عن أحرف الزيادة فيعبر عن الزائد بلفظه في الميزان، نحو استخرج على وزن استفعل وضارب أظنها طيب ضارب على وزن فاعل وضارب على وزن فاعل. وأحرف الزيادة مجموعة في قولك سألتموني، قال ابن مالك وزائد بلفظه اكتبي. طيب هذه الفائدة ما جئت بها لكنها سهلة. قال وإن كانت الزيادة مما يلحق الكلمة من أداة التعريف أو علامة تأنيث أو توكيد أو تثنية أو جمع أو نسبة يعبر عنه بلفظه، نحو الجمل على وزن الفعل، فاطمة على وزن فاعلة، يضربن على وزن يفعلن، الزيدان على وزن الفعلان، يضربون على وزن يفعلون، مكي على وزن فعلي. قال ثالثا أن يكون في الموزون حذف فيحذف ما يقابل في الميزان، نحو قل على وزن فل، ويد على وزن فعل، وقي على وزن عي، وراء لا هذه عندكم ري بالكسر راء، طيب من راء ري الأمر لكن راء من باب إيش راء، قال على وزن فاء وهكذا. رابعا قال أن يكون في الموزون قلب مكاني فيقلب ما يقابل في الميزان، ومعنى القلب المكاني تغيير ترتيب الحروف، يعني الحرف الأول يصبح الثاني والثاني يصبح الأول وهكذا. وهذا قليل جدا في اللغة ويعرف من خلال تصريف الكلمة والرجوع القواميس في ذلك، مثل أيسى على وزن عفلة لأن أصله يأسا على وزن فعلا، ومثله جبذا على وزن فلعا لأنه من الجذ، واضح؟ جبذا على وزن ماذا؟ فلعا. تقدمت اللام يعني تقدم الحرف الأخير على الحرف الثاني، جبذا على وزن فلع قدمنا اللام على العين، قال لأنه من الجذ، انظر يعني الباء قبل الذال أو الذال قبل الباء، تمام. قال تنبيه، انتبه لهذا التنبيه وهذا ما ذكرناه لكنه سهل، الإعلال والإبدال، الإعلال والإبدال. طيب ما هو الإعلال ما هو الإبدال؟ سيأتي معنا. لا يؤثران في الميزان، نحو قال على وزن فعل لأن أصله قولة، انظر هنا حصل إبدال الواو بالألف أو أعلت الواو حتى صارت ألفا، واصطبر على وزن افتعل لأن أصله استبر. قال النيساري في نظم الشافعي لابن الحاجب وزائد بلفظه والمبدل من تاء الافتعال تاء يجعل، واضح إلى هنا؟ طيب المراجعة، كل طالب يدخل في مراجعة جماعية، رجاء غاية الرجاء لا يأتي طالب غدا بدون مراجعة جماعية، هذا إذا تريد أن ننتهي ونقن الكتاب. طيب سلام، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.